السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيما ترجم له محمد عابد السندي في ترتيبه: باب ما جاء في الحمى والقطايع. الحمى ما يحمى ويمنع منه الناس، ويكون ذلك للإمام يحميه لمصالح المسلمين العامة أو مصالح الجهاد. والقطائع ما يقطع ويعطي الإمام بعض الناس من الأراضين. قال الإمام: أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حمى إلا لله ورسوله، أي لا يحمي أحد شيئا إلا أن يكون ذلك لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لا حمى إلا لله ورسوله. حديث رواه البخاري في كتاب الجهاد وكتاب الشرب والمسقاة، رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد والطحاوي شرح المعاني وأبو عبيد في الأموال وعبد الرزاق في المصنف، ومن طريقه رواه البغوي في شرح السنة، كلهم من طريق الزهري به. وقد ورد هذا الحديث من مسند أبي هريرة أيضا رضي الله عنه. رواه الطحاوي في شرح المعاني عن ابن أبي رواد قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة. ورواه ابن حبان عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا علي بن عياش عن شعيب، وهذا إسناد صحيح. عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج. أحمد بن الحسن بن عبد الجبار أبو عبد الله الصوفي شيخ ابن حبان، له ترجمة في تاريخ بغداد، وقال كان ثقة. علي بن عباس بن عياش ثقة ثابت، وشعيب بن أبي حمزة بن أبي حمزة دينار الحمزة ثقة من رجال الشيخين، و أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم العدوي مولى عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يقال له هني عن الحمى على الحمى، فقال: يا هني، ضم جناحك للناس، يعني كن لين الجانب ولا تكن فضل، واتق دعوة المظلوم، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف، يعني الذي عنده شيء قليل من الغنم دعه يدخل الحمى. وكذلك نعم عثمان بن عفان فإنه أوقف كثيرا، وكذلك عبد الرحمن بن عوف فقد جاد كثيرا رضي الله عنهم. وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع. إياك وإياك ونعم، أي لا تدخل غنم أو ماشية ابن عفان وابن عوف، أي نعم، لأنهما عندهما ما يكفي أنعامهما، أما صاحب الصريمة والغنيمة فهؤلاء مساكين أدخلهم حتى لا تهلك مواشيهم فأسأل عنها. وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع. وإن رب الغنيمة والصريمة يأتي بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أب لك؟ فالماء والكلأ أهون علي من الدنانير والدراهم، وايم الله لعلى ذلك إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. يعني إنما حمى هذا الحمى حتى يرعى فيه ما يقوم به الجهاد من رواحل ومن أنعام ونحو ذلك. هذا الحديث صحيح. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ كما في التقريب، لكنه قد توقع. والحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد عن إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك عن زيد بن أسلم به. ومن طريق مالك أخرجه البغوي في شرح السنة، وعبد الرزاق في المصنف مختصرا، وأبو عبيد في الأموال من طريق زيد بن أسلم بنحوه، وفي آخره زيادة قال أسلم: فسمعت رجلا من بني ثعلبة يقول: يا أمير المؤمنين، حميت بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام، يرددها عليه مرارا، وعمر واضع رأسه، ثم إنه رفع رأسه إليه فقال: البلاد بلاد الله، وتحمى لنعم مال الله، يحمل عليها في سبيل الله. ثم ذكر لهذه الزيادة شهيدا بها تصح، يعني أبا عبيد في كتاب الأموال. يعني عمر قال لما قال لهني، يعني هؤلاء سيقولون بلادنا، يرون أنني ظلمتهم لأنها بلادهم التي قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا وهي تحت أيديهم. فعمر يبرر لماذا حمى: لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. وفي الأثر الذي عند أبي عبيد قال له بعض الناس مثل ما قال عمر لهني رضي الله تعالى عنه، فرد عليه عمر وقال: البلاد بلاد الله، وتحمى لنعم الله أو لمال الله، لنعم مال الله، يحمل عليها في سبيل الله. يعني أنا لم أكن حاميا لهذه المحميات لي ولمصلحتي ولأفراد، إنما هي لله ولرسوله، إن لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور، فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد زهرة: نكب عنا ابن أم عبد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم ابتعثني الله إذن؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه. هذا الإسناد منقطع. يحيى بن جعدة أين هو؟ قال ابن حجر في التلخيص الحبير: وقد وصله الطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن سلام عن سفيان، فقال عن يحيى بن جعدة عن هبيرة ابن يريم عن ابن مسعود نحوه، وإسناده قوي. هذا في كلام ابن حجر رحمه الله. قلت: قال المناوي في فيض القدير قال هيثمي في أبو سعيد البقال وهو ضعيف. قلت: هو أبو سعد البقال، اسمه سعيد بن مرزبان، أبو سعد سعيد بن مرزبان البقال ضعيف يدلس. وقد خولف الشافعي في هذا الحديث، فرواه عبد الرحمن بن سلام عن ابن عيينة موصولا وأرسله الشافعي، وفي سند الموصول أبو سعد البقال كما تقدم هو ضعيف. الراجح الطريق المرسلة طريق الشافعي هذه. وأما قوله إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه، فله شواهد، منها حديث جابر عند ابن ماجة وفي إسناده سويد بن سعيد، وحديث أبي سعيد الخدري وسنده حسن. وقد صح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وحديث ابن مسعود هذا ذكره البغوي في شرح السنة معلقا، وقال المعلقان على الكتاب أخرجه الشافعي لآخره، ونقل كلام الحافظ المتقدم، ثم قال وله شاهد من حديث أبي سفيان بن الحارث عند البيهقي. قلت الحديث عند البيهقي والخطيب بنحوه، وفي سنده رجل لم يسمى الراوي عن أبي سفيان، وباقي رجال ثقات فهو حسن الغير هكذا قال. قلت ليس بحسن، فإن المبهم لا يستشهد به ولا يتقوى حديثه بغيره. قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا، وأن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع، وقال أين المستقطعون والعقيق قريب من المدينة. هذا إسناده مرسل، عروة بن الزبير لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر. والحديث رواه البخاري معلقا. قال وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير، ولم يصل إسناده الحافظ في تغليق التعليق. وقد قال في فتح الباري أبو ضمرة وأنس بن عياض وهشام طيب هشام بن عروة ابن الزبير. قلت رواه أبو داود في الخراج عن حسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا. ورواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن هشام مرسلا ولفظه أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير أرضا فيها نخل من أموال بني النضير كما عند الشافعي. ورواه أبو عبيد في الأموال عن قال حدثنا أبو معاوية عن هشام مرسلا، ثم قال أبو عبيد وغير أبي معاوية يسنده عن أسماء. قلت فهذا الحديث رواه ابن عيينة وأبو ضمرة وأبو يوسف وأبو معاوية عن هشام عن أبيه مرسلا، وخالفهم أبو بكر بن عياش فواصله، وأبو بكر بن عياش تغير لما كبر وكان ثقة عابدا فزيادته هذه شاذة. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا فهو في صحيح البخاري من حديث أسماء وغيره. فللإمام أن يقطع بعض من يرى في إعطائه أو إقطاعه النفع لعامة المسلمين، كأن يكون صاحب نعم في سبيل الله أو غناء في الجهاد في سبيل الله، أو ينفق من ماله في سبيل الله، أو يكون له صفة معينة يخصه بذلك. قال باب ما جاء في إحياء الموات، الأرض الميتة التي لا حياة فيها ولا ملك لأحد، ليس فيها زرع ولا ماء ولا عشب ولا ساكن مقيم، وليست لأحد. قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهو له وليس لعرق ظالم حق. هذا الإسناد مرسل، عروة بن الزبير عن النبي مرسل صلى الله عليه وسلم، والحديث معناه صحيح، فقد روى أبو داود في كتاب الخراج والإمارة من طريق أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه سيأتي عند الشافعي: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق أو لعرق ظالم حق. وهو في الموطأ. ورواه أيضا أبو داود من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مثله. ومن طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه عن رجل أكثر ظني أنه أبو سعيد رضي الله عنه. ورواه الترمذي في كتاب الأحكام من طريق أيوب موصولا، يعني بذكر أبي سعيد. لا، من طريق عن طريق ذكر سعيد بن زيد، حديث سعيد بن زيد. وقال حسن غريب، وقد روى بعضهم عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا. ورواه النسائي في الكبرى من طريق أيوب ومن طريق يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة مرسلا. ورواه البيهقي من طريق الشافعي به. والبغوي في شرح السنة من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام مرسلا، ومن طريق مالك عن هشام مرسلا. ورواه أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وأبي معاوية كلاهما عن هشام مرسلا، ومن طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا. ورواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج عن قيس بن ربيع عن هشام مرسلا، وعن ابن عيينة عن هشام مرسلا، وعن يزيد بن عبد العزيز عن هشام مرسلا، وعن عبد الله بن إدريس عن هشام مرسلا، ومن طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا، عروة بن الزبير. ورواه أبو يوسف في الخراج عن هشام عن أبيه عن عائشة، وأيضا عن محمد ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا. ورواه أبو يعلى في مسنده من طريق إسماعيل بن أبي ويس عن أبيه عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وإذا نظرنا في طرق هذا الحديث التي تقدمت نجد فيها اختلافا كالآتي: هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، رواه عنه هكذا مالك ويحيى بن سعيد وابن عيينة وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وأبو معاوية وقيس بن الربيع وعبد الله بن إدريس ويزيد بن عبد العزيز، كل هؤلاء رواه عن هشام عن أبيه مرسلا. وهشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رواه عنه هكذا أيوب، وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رواه عنها كذا أبو أويس وأبو يوسف القاضي، وخالف الجميع ابن إسحاق فرواه عن يحيى بن عروة عن أبيه. إذن الراجح في طرق هذا أو من طرق هذا الحديث أنه عن هشام عن أبيه مرسلا، يعني صحيح أنه مرسل من عن عروة بن الزبير. ولكن الحديث شواهد أخرى ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على كتاب الخراج ليحيى بن آدم، وكذا الألباني في رؤى الغليل. وقال ابن حجر في فتح الباري: وفي الباب عن عائشة وعن سمرة بن جندب وعن عبادة وعن عبد الله بن عمرو وعن أبي أسيد، وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض. قلت: وقد روى البخاري معناه في صحيحه، يعني أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا مواتا فهو له، والموات كما تقدم التي لا حياة فيها، لا بزرع ولا ضرع ولا ماء ولا ساكن. قال: أخبرنا سفيان عن ابن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا مواتا من الأرض فهو له، وعادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني. هذا الإسناد مرسل كما تقدم. وقد رواه يحيى بن آدم في الخراج عن ابن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، وليث هو ابن أبي سليم ضعيف ويدلس أيضا. ورواه أيضا عن محمد بن فضيل عن ليث عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل وموصول. ورواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن ليث عن طاووس مرسلا، والبيهقي من طريق سفيان عن سفيان كما عند الشافعي بن طاووس، ومن طريق يحيى بن آدم، ومن طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا، وقال تفرد به معاوية ابن هشام موصولا، يعني تفرد بوصله. وقال في التلخيص الحبير ابن حجر: وهو مما أنكر عليه، أي أنكروا هذا الحديث على معاوية بن هشام، قلت والراجح فيه أنه مرسل. قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، أو لعرق ظالم حق. الحديث صحيح كما تقدم. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا صحيح موقوف على عمر، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي به، ورواه أبو يوسف في الخراج عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب فذكره، وزاد في آخره: وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين. هذا الإسناد ضعيف لعنعنة بن إسحاق، فإنه مدلس وقد عنعن، وكذلك أيضا ليس هناك واسطة، سقط الواسطة بين سالم وبين عمر بن الخطاب جده رضي الله عنه فلم يدركه. والظاهر أن في إسناده عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر، وسيأتي موصولا عند أبي عبيد. وروى أيضا أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر، وهذا إسناد ضعيف جدا، حسن بن عمارة متروك. ورواه يحيى بن آدم في الخراج عن محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن من أحيا مواتا فهو أحق به، ورواه أيضا من طريق الشيباني به عن سفيان عن الزهري كما عند الشافعي، ورواه عن ابن إسحاق عن الزهري كما عند أبي يوسف، ورواه الطحاوي في شرح المعاني من طريق مالك ويونس عن الزهري به، ومن طريق سفيان عن الزهري به، ورواه أبو عبيد في الأموال عن أحمد بن خالد الحمصي عن ابن إسحاق عن الزهري به موصولا، ومن طريق مالك، ومن طريق ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عمر به، عن ابن عمر به، يعني عن عمر. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي عن أبيه عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال: سنام الأرض إن لها سناما. زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه، لي بياض المروة وسوادها، ولي ما بين كذا إلى كذا. فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت به جدرانه، إن إحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا أو يحاط بالجدرات، وهو مثل إبطاله التحجير بغير ما يعمر مثل ما يحجر. والإحياء كما ذكرنا أن يحييه إنسان بزرع أو ماء أو حائط، فهذا يكون إحياء له. وهذا الإسناد ضعيف وهو منقطع. عبد الرحمن بن الحسن بن قاسم الأزرق ذكره ابن حجر في التعجيل، أو ذكروه في التعجيل من فعل، ولم يذكر له راويا إلا الشافعي، وأبوه قال عنه غير مشهور. وعلقمة بن نضلة ابن عبد الرحمن الكناني ثقة، لكن حديثه عن عمر وأبي سفيان مرسل كما في تهذيب التهذيب. وقوله في آخره إن أحياء الموات إلى آخره، ومن قول الشافعي يعني تفسيرا لهذا، كما قال البيهقي في بيان خطأ من أخطأ عن الشافعي. إن إحياء الموات ما يكون زرعا أي بزرع فيه أو حفر يحفر بئرا فيه أو بجدار بناء يبنيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.